صدارة في بيرو ما يثني على الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون من الكتابين رات كوريلا وكوريلا بعيون جديدة ومجموعة الأشعار بلد متعلق في الشرق، وذلك بمناسبة المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. جرت حفلة إصدارها في ليما مؤخرا. حضرها مؤلفوها وهم رئيس حركة الاستقلال القومي البيروي من أجل اتحاد التسويت الحر والأمين العام للجبهة الشعبية العمالية والفلاحية والطلابية البيروية وأمين سر جمعية الصداقة والثقافة البيروية الكورية وغيرهم من شخصيات مختلف الأوساط في بيرو والسفير المفوض فوق العادة لبلين وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد. ألقي فيها خطابات وتلته كلمات المؤلفين.